الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا. الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا. الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور. توحيد الله لنا نور. أعددنا الروح له سكنا. الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا. الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا. This chin is our, that Arab is our, this Hind is our, the world is our. This chin is our, that Arab is our, this Hind is our, the world is our. Ey chin amade, oi Arab amade, gota Bharat amade, bisho amade. Ey chin amade, oi Arab amade, গোটা ভারত আমাদের বিশ্ব আমাদের. এসো এসো ছায়াতলে ইসলামের তবে পাবে ঠিকানা তুমি শান্তি সুখের. এসো এসো ছায়াতলে ইসলামের তবে পাবে ঠিকানা তুমি শান্তি সুখের. দ্বিধা সংশয় নয় সত্যের হবে জয়। দ্বিধা সংশয় নয় সত্যের হবে জয়। দ্বিধা ভয় ঝেড়ে ফেলে আগে বাড়ো না। الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا. الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سددنا. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سددنا. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سددنا. بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. هو أول بيت نحفظه. هو أول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا. الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا. الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا. This chin is our, that Arab is our, this Hind is our, the world is our. This chin is our, that Arab is our, this Hind is our, the world is our. Ey chin amader, oi Arab amader, gota Bharat amader, bisho amader. Ey chin amader, oi Arab amader, gota Bharat amader, bisho amader. بهلال النصر يضيء لنا ويمثل خنجر سوطنا. بهلال النصر يضيء لنا ويمثل خنجر سوطنا. بهلال النصر يضيء لنا ويمثل خنجر سوطنا. في ظل السيف تربينا وبنينا العز لدولتنا. في ظل السيف تربينا وبنينا العز لدولتنا. في ظل السيف تربينا